لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مساءكم جميل. كان للحبيب هدي وذائقة جميلة علمها أصحابه بل أطفال الصحابة، علمهم كيف يأكلون. عندما جلس مع الحبيب غلام وكانت يده تطيش في الصحفة يأكل من كل طريق، قال الحبيب له: يا غلام، أسم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، ومن ذائقة الطعام أن تمضغ طعامك مع إغلاق فمك، ومن ذوق الطعام أيضا أن لا تشرب الماء فتخرج صوتا وأنت تتجرعه، من ذوق الطعام ألا تقطع للناس بيدك، ألا تضيق المكان بتربعك، ألا تتتبع الطعام بعينك. الجلوس على موائد الطعام ذوق وأدب وخلق رفيع يدل على أناقتك ويدل على ذائقتك. جمل الله حياتك بآداب النبوة وبأعلى مستويات الذوق السليم.